الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بكم وأهلا وسهلا، نلتقي معكم في طريق من طرق الخير ومن أسباب تعلم العلم الشرعي الذي نتقرب به لله عز وجل. هذا اللقاء نلتقي في مقرر الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح، نتباحث فيه سويا عن أحكام الاجتهاد والتقليد. كلمة الاجتهاد كلمة تدور كثيرا على ألسن الناس، ما المراد بها وما حقيقتها وما هي المعاني المندرجة فيها؟ هذا ما سنتباحثه في هذا المقرر بإذن الله عز وجل. كذلك هناك تفاوت في المفاهيم بالنسبة للاجتهاد، من الذي يحق له أن يجتهد ومن الذي لا يحق له أن يجتهد، ومن هو الذي يقبل منه الاجتهاد ومن هو الذي لا يقبل. هذا ما سنتحدث عنه في هذا المقرر من خلال الكلام عن شروط الاجتهاد. كم هي أنواع المجتهدين؟ هل المجتهدون على رتبة واحدة أم هم متفاوتون في الرتبة، تختلف رتبهم ويتفاوتون في ذلك؟ هذا أيضا ما سنتبحثه في هذا المقرر. هل هناك من يكون مجتهدا مطلقا بحيث لا يتقيد بأي مذهب، أو لا بد أن يتقيد بالمذهب؟ المجتهدون في المذهب ما هي صفاتهم وما هي شروطهم وما هي أنواعهم؟ هذا أيضا سنتكلم عنه في هذا المقرر. هل يمكن أن يكون الإنسان مجتهدا في بعض الأبواب الفقهية دون بعضها الآخر، أو لا بد أن يكون مجتهدا في جميع الأبواب؟ هذا ما سنتكلم عنه في حكم تجزؤ الاجتهاد. هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عهد النبوة، هل يجتهدون؟ كذلك هل كل مجتهد يعتبر مصيبا، أو أن المصيب هو أحد المجتهدين وبقية المجتهدين على خطأ؟ هذا ما سنتكلم عنه أيضا في هذا الفصل. كذلك إذا قضى القاضي بحكم قضائي بناء على الاجتهاد، هل يحق لغيره أن ينقض هذا الاجتهاد وأن يلغيه، أو لا يحق له ذلك؟ ما هي الأحكام المترتبة على تغير الاجتهاد؟ هل يجوز أن نقلد المجتهد الميت؟ المجتهد هل يجوز له أن يأخذ بأقوال غيره ويدع اجتهاد نفسه؟ سنتكلم أيضا عن الاجتهاد في النوازل الجديدة، أحكام ذلك وآدابه، ونتكلم عن الرجوع إلى العلماء بما يسمى التقليد، ما أحكامه، وهل يختلف حكمه في العقائد عن حكمه في الفروع؟ من هو الذي يجوز لنا أن نقلده، ومن الذي لا يجوز لنا أن نقلده؟ ما هي صفات المفتي الذي يجوز الرجوع إليه؟ ما هي آدابه وسمته؟ إذا اختلف العلماء فما هو المخرج بالنسبة للعام عند اختلاف العلماء؟ عندما نسمع فتاوى متعددة سواء في وسائل الإعلام أو في غيرها، بعضهم يفتي بشيء وآخرون يفتون بشيء آخر، ما هو عمل العامي بالنسبة لذلك؟ هل يجوز للإنسان أن يأخذ بمذهب فقيه من الفقهاء المعتبرين سواء من الأئمة الأربعة أو من غيرهم، بحيث يأخذ بشدائده ورخصه بما يسمى التمذهب، أو لا يجوز ذلك؟ ما هي الآداب التي يتصف بها المستفتي في مسائل أخرى تماثل هذه المسألة؟ مقررنا عنوانه الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح، وهو من مقررات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية المستوى الثامن، وعندي فيه مبحث الاجتهاد والتقليد فقط. ما هي أهداف هذه؟ ما هي أهداف هذا المقرر؟ ذكروا ثلاثة أهداف. الأول تعريف الطالب بأهمية الاجتهاد ومدى الحاجة إليه مع بيان ضوابطه وشروطه. ثانيا بيان حقيقة التقليد وحكمه ومباحثه. ولعلنا نبتدأ بتعريف التقليد، آسف، بتعريف الاجتهاد. الاجتهاد في اللغة أصله من جهد بمعنى الجهد، وهو الطاقة والمشقة، ومنه قوله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم. وبعض أهل اللغة يقول إن الجهد بالضم هو الطاقة، والجهد بالفتح هو المشقة. وكلمة الاجتهاد لا تستعمل إلا في العمل الذي فيه كلفة وجهد، فيقال اجتهد في حمل الحصاة الكبيرة، ولا يقال اجتهد في حمل إبرة. والمراد بالاجتهاد في الأمر بذل الوسع والطاقة في طلب تحصيل ذلك الأمر لبلوغ نهايته. وأما تعريف الاجتهاد في الاصطلاح فهو استفراغ الوسع في استخراج حكم شرعي من أدلة الشريعة التفصيلية. وقد يقول بعضهم بأنه استخراج الوسع في طلب العلم بالحكم الشرعي. هذا هو التعريف. وقوله استفراغ الوسع، الوسع هو ما تسعه النفس بحيث لا تضيق عنه ولا تعجز عنه. وبعض العلماء يقول استفراغ الجهد في طلب تحصيل الحكم الشرعي. هذا هو تعريف الاجتهاد. مثال ذلك عندما تأتي مسألة نازلة، مثال هذا حكم استعمال الجوال، هذه مسألة نازلة، يأتي المجتهد فينظر في الأدلة الشرعية لاستخراج الحكم الشرعي في هذه المسألة، فيقال له لهذه العملية التي أداها هذا الفقيه استفراغ، يقال لها الاجتهاد. إذن الاجتهاد هو استفراغ الفقيه وسعه المعتبر لاستخراج حكم شرعي من أدلة الشريعة. هذا هو تعريف الاجتهاد في الاصطلاح. وإذا تقرر هذا فإن الناس بالنسبة للاجتهاد ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول من توفرت فيه شروط الاجتهاد فهذا يجب عليه أن يجتهد ويعمل بالأدلة الشرعية، وذلك هو قوله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. والصنف الثاني من أصناف الناس هم من ليس لديه شروط المجتهد، فهؤلاء لا يجوز لهم الاجتهاد لأنه ليس لديهم الأهلية التي تمكنهم من الاجتهاد. وقد قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وننتقل الآن إلى الكلام عن حكم الاجتهاد. حكم الاجتهاد، الكلام في حكم الاجتهاد يكون بالنظر في أنواع المسائل، فإن الشريعة يقسمها العلماء إلى أصول وفروع، وهذا التقسيم تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع قد وجد في كلام كثير من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وقد وجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إنكار تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع. قال شيخ الإسلام: لم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع، بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين، ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين بأن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع، ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم. وإذا نظرنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مواطن أخرى نجد أنه يعبر بكلمة أصول وفروع في ثنايا كلامه. يقول الشيخ رحمه الله: والمتكلمون يعترفون بأن في القرآن من الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين ما فيه. ويقول رحمه الله: وبينا، ويقول رحمه الله في تقسيم الأصول: إن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة. ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جميع الدين أصوله وفروعه باطنه وظاهره. ويقول رحمه الله: والغرض هنا أن طريقة القرآن جاءت في أصول الدين وفروعه في الدلائل والمسائل بأكمل المناهج. ويقول: فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. وإلى غير ذلك من كلامه الكثير. والذي يظهر أن الشيخ رحمه الله إنما أنكر بناء بعض الأحكام على هذا التقسيم، فمن قال بأن الأصول تخالف الفروع في مسائل التكفير أو في مسائل العمل بخبر الواحد أو مسائل اجتهاد، أنكر الشيخ عليه هذه الكلمة. وقد حققت ذلك في كتاب الأصول والفروع، وبإمكاني الراغب في الاطلاع على كلام الشيخ و أن ينظر إلى الاحتمالات التي يمكن أن تكون للشيخ. فشيخ الإسلام ينكر تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع بالمعنى الذي عليه أهل الكلام أو ببناء تلك الأحكام التي بنوها على هذا التقسيم. ننتقل بعد ذلك إلى حكم الاجتهاد في الأصول. ما هي أولا الأصول؟ لعل الأصول يراد بها ما قام عليه دليل قاطع، ويراد بالفروع المسائل التي دليلها ظني. إذا قوبل بين الأصول والفروع أريد بالأصول في الاصطلاح المسائل التي عليها دليل قاطع، ويراد بالفروع المسائل التي دليلها ظني. ما حكم الاجتهاد في الأصول؟ جمهور أهل العلم على أن الاجتهاد في الأصول من الأمور المشروعة الثابتة، وهذا هو قول الجماهير. وبعض العلماء رأوا أن الاجتهاد في الأصول غير جائز، وبعضهم رأى أنه من الواجبات. وأبرز الأدلة الدالة لقول الجمهور بأن الاجتهاد في الأصول جائز أن القرآن قد جاء بالدعوة إلى الاجتهاد في قضايا العقائد في كثير من الأمور، ولذلك جاءت الآيات القرآنية تحث على النظر في الكون وتستدل باستدلالات على قضايا عقدية، فاستدلت على إثبات المعاد بقياسه على إنبات النبات وبقياسه على مسائل كثيرة تقع في حياة الناس، قياس النشأة الآخرة وهي التي تقع في يوم القيامة على الخلق الأول والنشأة الأولى، القادر على خلق الناس وإحيائهم قادر على إعادتهم. ويبقى هنا أن نرد على من يقول بأن النظر حرام وممنوع منه، وأن الاجتهاد في الأصول ممنوع منه. والجواب عن هذا بأن الأدلة الشرعية واضحة في الدعوة إلى النظر والاجتهاد في قضايا الأصول، وبالتالي فهذه القضايا الأصولية التي جاءت الأدلة القرآنية بطلب النظر فيها والاجتهاد أدلة واضحة صريحة في أن القول القائل بأن الاجتهاد في الأصول ممنوع منه قول باطل، لأنه يخالف مقتضى هذه الأدلة. فإن قال قائل بأن السلف أمرونا بالاتباع ونهونا عن الابتداع واتباع الهوى، فيقال بأن السلف أمروا باتباع الأدلة، والعمل بالدليل ليس من التقليد بل هو من الاجتهاد. فإن قال قائل بأن السلف لم ينقل عن أحد منهم أنه خاض في المسائل الكلامية ولا نظر فيها، قلنا هذه المسائل الكلامية التي لم يخض السلف فيها ولم يتكلموا فيها ليست هي أصول الدين، وإنما أصول الدين هي المسائل التي ورد فيها أدلة شرعية قاطعة. ومن هنا فهذه المسائل والاستطرادات التي ليس فيها دليل شرعي ليست من أصول الدين. فإن قال قائل بأن الاجتهاد في الأصول قد يورث الشبهات ويؤدي إلى اضطراب الآراء والخروج إلى الضلال مما يؤدي إلى المهاوي والهلاك، فكان البعد عن الاجتهاد في الأصول أو لا؟ فنقول بأن الاجتهاد في الأصول إذا كان مبنيا على دليل صحيح نفى الشبهات وأبعدها، ولم يكن للشبهات موقع في نفس صاحب الدليل. ومن هنا فهذا القول وهذه الشبهة ليست بصحيحة، بل إن من لم يكن عنده معرفة بالأدلة الصحيحة الشرعية الواردة في مسائل الأصول تمكن كل واحد من أن يوقع الشبهات في قلبه ولم يكن لديه قدرة على أن ينفي هذه الشبهات. وبعض من قال بأن الاجتهاد في الأصول واجب استدل على ذلك بأن الشريعة قد ذمت التقليد في الأصول، فإن الله عز وجل قد ذم طائفة من الناس لأنهم قالوا إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والجواب عن هذا بأن الآيات الواردة في ذم التقليد إنما ذمت من قلد في الباطل ولم تذم من قلد في الحق. وقال بعضهم إن النصوص الشرعية قد أمرت بالتدبر والتفكر والنظر، قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ونحو ذلك من النصوص. فالجواب عن هذا بأن النظر في هذه الآيات وسيلة إلى تحصيل اليقين في مسائل العقائد والأصول، فمن حصلها بطريق آخر فإنه حينئذ يمكن أن يكتفي بتحصيل اليقين، والوسيلة ليست مقصودة لذاتها. ومن هنا فالقول القائل بأن الاجتهاد في الأصول واجب قول ليس راجحا، بل هو قول مرجوح والدليل على خلافه. والناس يتفاوتون في هذه المسألة، فإن الناس تتفاوت قدرهم وإمكاناتهم بالنسبة لمسائل الأصول، فمنهم من عنده عقل وثاب، عقل يتمكن به من معرفة دقائق الأدلة، ومنهم من لم يكن كذلك. وقد جاءت النصوص تشهد لمن شهد له الصحابة وغيرهم بالعلم، وأنهم عالمون بصدق الرسول، وذلك أن المطلوب في قضايا العقائد والمسائل القطعية تحصيل اليقين، فمن حصل القطع واليقين بأي طريق فإنه حينئذ قد وافق مقصود الشارع. أما ذات الطريق اللي هو الاستدلال أو الفطرة أو غيره من أنواع الأدلة فهذا ليس مقصودا لذاته. ومن هنا فالاجتهاد وسيلة إلى تحصيل اليقين، لكنه ليس هو كل الوسائل. أيضا ينبغي أن يلتفت إلى أن الاجتهاد في الأصول قد يراد به الاجتهاد بالنظر في الأدلة المتلقات من غيرنا من الأمم السابقة، وقد يراد به الاجتهاد في النصوص الشرعية، وقد يراد به الاجتهاد في الدلائل العقلية. ويلاحظ أن الدلائل العقلية منها ما هو صحيح، ومنها ما يظن صحته ولا يكون كذلك، ولذلك لابد من التفريق بين هذه الأنواع. يدلك على عدم وجوب الاجتهاد في الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو أحدا إلى الاجتهاد والنظر ابتداء، بل كانت دعوته إلى الشهادتين، فيقول للناس قولوا لا إله إلا الله. ولذلك لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي بعض الألفاظ إلى أن يوحدوا الله. لم يدعوهم إلى شك ولا إلى نظر ولا إلى قصد النظر، وإنما دعاهم إلى الشهادتين. ولذلك فإن الصواب أن أول واجب على المكلف هو الإقرار بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، والمقصود تحصيل اليقين في هذه القضايا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر إليه الناس الأعرابي والصغير والكبير فيقرون بالشهادة ويتلفظون بها، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يسألهم هل إقراركم هذا عن نظر واجتهاد أو عن تقليد أو عن غيره، بل يقبل ذلك منهم ويحكم بصحة إيمانهم ولا يأمرهم بنظر ولا اجتهاد ولا غير ذلك. ومن هنا فإن نقول بأن الناس يتفاوتون في هذا. إذن في درسنا هذا اليوم أخذنا عددا من المسائل، أولها التعريف بالاجتهاد لغة واصطلاحا، والثاني التفريق بين الأصول والفروع، والثالث حكم الاجتهاد في الأصول. ولعلنا بإذن الله عز وجل نتكلم عن مسائل أخرى من مسائل الاجتهاد في اللقاء الثاني، نبتدئها بالكلام عن حكم الاجتهاد في الفروع. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.